والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية 30 من سورة النحل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فقه هذه الآية باختصار: هذا المنهج الإلهي أو الشرع المحمدي الذي أتانا من عند الله جل وعلا. الله جل وعلا يطالب كل من حمل راية الدعوة إلى الله جل وعلا أن تبلغ البلاغ المبين. أي الله، وعندما تبلغ البلاغ المبين هذا يحتاج إلى تكريس. تجد بعدها ربما ناس شرفوا ذاته، شرفوا بما سمعناها، لكن لازم تشترك أنت مع الحق جل وعلا. عسى أنت تكرر وعدين فيهمه، لكن في واحد لسه ما يفهم. ده مسؤوليتك أمام الله جل وعلا. من أجل ذلك هذا القرآن إذا تأمل المسلم يجد على أن التكرير فيه كثيرا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، أي مكررا. وحتى صحيح الإمام البخاري كما قال أهل العلم قالوا كثرة التكرير التم في صحيح البخاري ما زاده إلا حلاوة وطلاوة. تجد الحديث الواحد الإمام البخاري ربما يبوب عليه أربع أبواب وتلقى النص واحد. دمع له كل أهل العلم. إذا تأملت حتى في الكتب بتاعتهم تجد التكرير كثير. إذن هذا المنهج ما يحمله إلا أهل السنة والجماعة. خلاف أهل السنة والجماعة اللي بلغ لها يتم قدام الناس أو على اسمها تاني المشي تاني ردد ده جاهزة تمشي بعدها تكرر كما يكرر الحق جل وعلا ورسوله الكريم. امره ما إلا العلم معناه إلا العلم تجد جديد باستمرار. حديث عائشة في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام ثلاثا، قيل لماذا؟ قالت حتى يفهم. يعني الكلام قدر ما تكرره فيه خير. ليه التكرير؟ لأن الله جل وعلا من حمل راية الدعوة الله مبخل. بعدين يسألك مش بلاغ زائد، بلاغ مبين. من أجل ذلك تحدثت كان في نصيحة سابقة عن الإيمان بالقدر وتطرقت لمسألة القدر أو القضاء، الأمر، المشيئة، الفرق بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني بكثير من حتى أهل التوحيد. إن جيت بعدك تعمل لهم امتحان ربما تجد الأكثرية ساقطة في ذلك. وده من الأبواب إذا ما فهمها طالب العلم بعد ذلك بلقى نفسه في كل من الكمال التي تخالف أهل السنة والجماعة. يا من الخوارج، يا من الرافضة، يا من الجبرية أو الجهمية أو المعتزلة. وده بعد ذلك الإنسان لمن يتطلع في العلم بتعرف بعد ذلك. ناس كثيرين ربما تحسبه تقول ده ليحمل منهج أهل السنة والجماعة، لكن لا لا. بعد ذلك بنور البصيرة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان العلمي والنور البصيرة. ربنا قال حتولي المعاصي، لكن بعد أنت صاحب عقيدة سليمة ما تحب وما تشتاق إلا للمعاصي. ربنا بيعني البصيرة بتاعتك بالذات في علم زي ده. إذا بإذنه تعالى النصيحة دي ما حتجاوز فيها هذا الأمر. كيف يفرغ المسلم مثلا بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي. تقال القرآن ربنا لا من أمر يدوب تدبر ساكن. الليلة في ناس في شهر يختم طوال وبعد ما ختموه ربما يطلع البرتكان العصاير اللبس ما يعرف ما يعرف مهما تنبهه. بل بقت الليلة الحلقات تحت التلاوة في البيوت أطرت بيوت الرحمن جل وعلا وتلقى الحلقات المسلمين يهتموا بها في البيوت. يا ناس ما تجد مساجد مساجد خير كثير بركتها كثيرة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله مش في بيت من بيوت الله بعد ده الواحد يقول لك جزاك الله خير لما اعتني تلقى السلام ثاني ما يجي. أجل ذلك مسألة القرآن حتى القرآن تقرأه بتدبر يا أخي ما عليك واحدين يختموا في أسبوع واحدين في شهر. والله جل وعلا أمر بالتدبر لمثل هذه الأشياء. مثلا عايز تعرف الأمر الكوني القدري أنا حاجيك أيتي آية 82 من سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله يشفي أي أمر شفت شاءه البارجة لو على أراده حيكون. إنما أمره والأوامر الموجودة كلها في اللوح المحفوظ الكتبة لما يخلق السماء والأرض ويخلقنا ده شفت كلها حتم. إنما أمره إنما للحظ أمره يعني الأوامر العائدة هو جل وعلا إذا أراد شيئا أي للتغليل والتحقيق أن يقول له كن فيكون. أفتح الكون اللي قاعدين رب العزة والجلال أراد أفتح شفته يتكسر بيتكسر. يوم القيامة تعرف لا من تعدي بما من أوامره كل الكون بيتهرف يتهرف هرف لا من أنت تتحير فوق ذاته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ده عند العلماء يسمى الأمر الكون القدري ده لا يخالف ولا يمانع. تلاوان جزء بيقدر يخالفها. طيب مثال آخر آية 54 من سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. خلق ملك قبل الملك لحق البالي نحن ذاتنا اللي قاعدين مالكنا رب العزة والجلال ملكنا. إذا الخلق هنا يعني الملك كل الخليقة بالشكر كل الكون والشموس والكواكب ده كله حق الله جل وعلا. والأمر أمر يعني التصريف زي السيقة عدد الراجل عليه الظهر الخالق سوران القاعد المتفرج الماتي كرعه قدام. شفت التصريف اللي بيحدث حاليا ده كله ده كله حق جل وعلا. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذا زي ما طوالي بعثات يتأمل الآية ده أمر كوني قدر لا يخالف ولا يخالف ده شيء مكتوب أوامر لا أي واحد حسب القعدة دي شفتها مكتوبة في اللوحة المحفوظ أصل واحد يقدر يخالفه ولا يمانع وحتى لا من يجينا بعد ذاك المؤمن ربنا كاتب يمد في حادث حركة حيمد في حادث حركة. ربنا رايد لك تمد عوق الصباح يشوف ميت ده حيحدث. حتمد في انفجار بتاع طائرة في السماء ما تلتقي الجثة بتاعتك. ألا له الخلق والأمر يعني التصريف والتدبير تبارك الله رب العالمين. إذا زي الآية 82 من سورة ياسين 54 من سورة الأعراف بعد ذلك تتميز بطريقة بيت أثناء تلاوتك في البيت أجر إن شاء الله يوميا صفحة صفحة إفاية آهد الله إنت عايزك بالصفحة وقرأها بتدبر أدخل البصر واضح بطريقة بيت. بعد ذلك لا من تأتيك آيات زي دي تتأملها لأن الخلاف الوقع في الأمة دي لا من تمثل ل 72 طائفة وتدرس بعد 73 طائفة وتدرس بالذات في كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي تجد الخلل في غالبية الخلل والتفرق يحدث في الأماكن الزي. إذن مثل هذه الآيات يسمى الأمر الكوني القدري. طيب الأمر الشرعي الديني ده مثلا حيكون كيف؟ ده مثلا آية 152 من سورة آل عمران. انت عارف غزوته في أمر الصابر من الصابر المصدر. النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا من يصدر أمر. الأمر ده جاي نيابة عن الله جل وعلا. أي متى يعرف الحمد؟ الخمسين شاب الفتحة في جبل أحد قال له مدح باركو حتى الصغور لو نزل. أنا والصديق يوسف قعد تنهج فينا ما تنزل. كلام معركة بعد انتهت خالد الوليد جرى فر بالأرض المعركة. بعد ذاك الخيول والبغال والسرور شفت أي خلاف يقع بين أهل التوحيد أعدت بإحطام الدنيا إذا تقاعد أي خلاف ما تبني بعد ذاك تقول جاي ولا جاي. ناس موحدين لقيتهم بعد ذاك اختلفوا وانت عاصرتهم عطام الدنيا الفهد. بعد ذاك المعركة انتهت المشركين فروا جشي أسمع البغال في جاري يا ذا ما تبني ما شايف السرية السمع ذاك الحصان جاي عليك ذاك أقبكم يا ذا أقبكم شوف الجبل السمع البارك ذاك شوف الدروع السمحة المشتتة دي يا ناس منهم فطامة وقع منها الخمسين الواقفين النزل منهم العشرين الثلاثين ثبتوا على الأمر والعمل بتاعهم اسمع عبد الله بن جبير رضي الله عنهم جميعا ثبت معهم لأنهم واحد يخالف الأمر العشرين نزل متاولين والليلة تخيل في من ينزل في المعصية متعمد يقع عادي العارف حرام دين عليهم رضي الله جل وعلا متأولين المحرك انتهى خلاص يقع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصبح انتهى. إذا كان الزي الغاية بتاع جيش المشركين جرح فر وهذا الفر معه ما في حاجة نزلوا بعد ذلك لك عدا خالد الوليد بعد ما فر من أرض المعركة شاهد الخلل. هو ذات يفتخر على أنه خمسين نزل لأن شاهد النزول بتاع العشرين. خالد الوليد بعد وقت قعد يلملم في أطراف جيشه قال لم نمشي غد جبل أحد باغة الواحد وثلاثين قتلهم على رأسه عبد الله بن زيد باغة الرسول والصحابة في أرض المعركة كمان قتل 39 عدد الذين ماتوا من جهابة التوحيد من الصحابة الكرام في غزوة أحد 70 نفر على رأس حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء. نزلت الآية ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تجد بالرجال بإذن الله جل وعلا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والله ابن مسعود لقد نزلت الآية قال والله ما كنا نعلم من في صفوفنا من يريد الدنيا إلا بعد أن نزلت هذه الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين أي الموحدين. ما تجي بعد أمر موجود في الكتاب والسنة وتعصيه أنت بعد تعقيد العذاب إلا إن شاء رحمة الله يحفظ. لكن إن داري ورد الكتاب يوم زي ذهب الغوال يسمى الأمر الشرعي الديني ده يمكن أن يخالف الناس ما يمشي بيه وفعلا الخوف. إذا بتقولت أمر كون قدر أمر شرعي ديني أدي بالك معايا حيرا أمر شرعي ديني. إذن الأمر الشرعي الديني يختلف عن الأمر الكون القدري ده بيمانع ويخالف لكن ذاك لا يمانع ولا يخالف. طيب الآية 90 من سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل. هل البشرية تشوف الكتاب بكل عادة؟ واحد يقول أن الله تمر بين تلقى جار في حق الثانية وتورط عن ذاك ما كل الناس يعدل. ربنا قال لا مسكم بالعدل. لكن هل الناس كلهم يعدل؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هل الناس كلها تحسن؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى. واحد تلقى جريش تجيب بعد أغلب الناس تعلمون. ربنا يقول لك الدين أغلب هذه وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. ناس كثيرين مورطة في الفحشاء والمنكر. ناس كثيرين مورطة في المنكر والبغي. ناس كثيرين مورطين في الظلم. يعظكم لعلكم تذكرون. إذن إن الله يأمر ده أمر يخالف ويمانع. إذن يسمى طوال أمر شرعي. إذن أي أمر تلقاه في آية من كتاب الله جل وعلا ما دونه من الاثنين. يا أمر كون قدري لا يمانع ولا يخالف أو أمر شرعي ديني يمانع ويخالف. وحتى كان جيت بعد ذاك للغباء نجيت للغباء نفس الحكاية. غباء كوني قدري وبعد ذاك غباء شرعي ديني. مثلا القضاء. القضاء آية 14 من سورة 7 سليمان عليه السلام لأن يتم الأجل خات العطايا بتاعته ومدنجر فيها عليه السلام. الأجل تم بالطريقة سنة كاملة 365 يوم الجندل شغالين للمثال انظروا في الصخور في الجبال يحولوا. سليمان عليه السلام لا من جات الأرض أكلت العصا بقوة حلوة. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. أكلت العصا الأرض. فلما خر أي صغط بشدة تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضينا عليه الموت قضى يقول كون قدر تقدر تبرك من الموتى برا كده بشيت في غرية في البطالة دي. واحد قال لي يا أخي والله يا كشك تعرف جدا للعزالة الزول المادة. قلت له والله ربنا يتغضب من الله يرحمه كده زولك فرح. قلت له فرحت وين انت الظاهر رجعت للخرطوم للتجارة ولا شو ذا الليلة والله والله شو ذا الصبا ذا المدى يا كشك قوي يا أخي تعرف أسع قوي موت شال المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل بشر على الله. موت شال فرعون شال ناس هامان ده معنا وشفت الآجال دي كلها كونية. فلما قضينا عليه الموت الموت لا يخالف ولا يمانع. إذا القوان ده يسمى قضاء كوني قدري. حتى الآية 21 من سورة مريم جبريل عليه السلام لا من جل مريم وقال لها انت حتجيبي ولد انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر انا ما مسوي لي ولم اخ بغيه انا ما نداع رياه. قال كذلك قال ربه هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا. الامر والقبض في ايه واحده بعدين تطالب علم او اعتقد ذاتي دائما تتضلع في العلم وبعد ذلك لازم القرآن يقرأ بتدبر. وكان أمرا مقضيا. إن قلبنا على الأمر نجنو فهو بطوال كون قدري لا يمانع ولا يخالف بعد مدة من غيره. طيب ورينا نوع القضاء برضه كون قدري لا يمانع ولا يخالف وكان أمرا مقضيا. إذا الذي يسمى القضاء الكوني القدري. طيب بعد ذلك تفرق بين القضاء الشرعي الديني آية 36 من سورة الأحزاب وما كان للمؤمن ولا مؤمن أي موحد ولا موحدة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة منها، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب اتأمل الآية، إذا قضى الله ورسوله أمرا، أمر زيدته والب عداك أمر جنوب أمر شرعي يخالف ملاوان بول ما تسلم أدل واحدين يصلون، ما تختاب الناس واحدين يصلون يختاب، ما تدخل بالناس واحدين يختاب، ما تبجالة العلم واحد ما عندهم دخل بالإنسان. إذن الأوامر إن كانت في الكتاب والسنة تخالف وتمان ما يمشي بها. إذن طوال الأمر إنما بودك ونقدر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يعني حكمة أن يكون لهم الخيرة من أمر. إذن زي طوال أمر شرعي ديني يختلف من الأمر الكوني القدر. وأيضا في سورة الإسراء آية 23 الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا الناس يقول أحد واحد قال وكفي أبا الذي ارتكب التوحيد الكفر تكبيرا. وقضى ربك، ربنا ما خلق الكون وما خلقنا إلا من أجل أن نوحده علم بيدا دائر الناس تتواضع، وبعد ذلك تسجل العلم صيف والكتاب غير زي الغزالة دخلت بالدم جرت بجنا. العلم طيب دار تعلي ودار تعبد الله على علم، بس كده ذكر كده ذكر من أجل ذلك على أنه الغاية أي مسلم يعرف الحقيقة. طيب العلم دار تعيش درس دخل ما يأتي بعد التوحيد بعد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات يدخل في العقيدة في العقيدة. فغضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أو عدل بغضى كون القدر. القضاء الكون القدر لا يمانع ولا يخالف لكن لا يمانع. إذا طوال بغضى شنو شرعي ديني وبعتقد على ذلك. طيب بعد ذلك مثلا أخذنا الأمر وأخذنا بعد ذلك الغضاء الإرادة، مثلا الآية 11 من سورة الرعد، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وإذا أراد الله بقوم سوءا أراد دين طوال إرادة شنو سمعون كونية قدر ربنا أراد بنا هذا تقدر ترفع منه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له إذا طوال الإرادة هنا إرادة كونية قدرية ما تقول إرادة شرعية. طيب الآية 185 من سورة البقرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لو على الإرادة هنا شرعية واحدة تلقم شدة ما يشدد ذاب لخريب عليك أكيد ده يأخذ دين دوابة تجد بعد ذاك واحدين يشددوا لا من يخربوا على روحهم ذاتهم يخربوا على الدين المحمد. إذا زيدين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بإرادة شرعية دينية تمانع وتخالف. واحد ممكن يشدد دار يشدد بالشدد دار يرخي برخي ببعد ذهنة معه. طيب لكن إذا كان ما نحصى كل الأشياء القدرية دي الشرعية الدينية دي تتورط فيها تستحق العذاب، إن كانت أمر إن كانت قضاء إن كانت إرادة تمشي تتورط شفت في الشرع الديني ده استحقيت العذاب. ليه استحقيت العذاب؟ لأنك ما تاوبت هناك في اللوح المحفوظ عشان بعد ذلك تقول أنا الله أراد لي كذا ده أمر الله فيني بغض الله فيني لا يجوز لك ذلك. يعني أنت ما شفت ما بتعرفه وشي انت ما تعلم كيف تحتج بك. اذا حتى الارادة كونية قدرية وشرعية دينية. طيب بعد الارادة المشيئة ودي بينت فيها كثير، لكن نأخذ الآية في سورة التكوير آية 29 التكوير، إن هو إلا ذكر للعالمين. أي هذا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مجيئة كونية شنو؟ قدر ديلا بتمانع ولد. كل منكم قد كتب مقعده من الجنة أو من النار. صحابة قالوا يا رسول الله ولا نتكي الغالباء بل يعني. فكل ميسر لما خلق له. إذن وما تشاءوا ما حدث إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن هل أنت من الناس الكاذبين ربنا يفشي الناس؟ حتى لو التزمت أصلح العمل الصالح هل أنت من الناس الكاذبين ربنا يفشي الجنة؟ لا شيء غايب بس تعمل وتنتهي وترجى ربك جل وعلا. إذن دي مشيئة كونية قدرية. أما زي المشيئة الشرعية الدينية الآية مثلا 39 سورة المدثر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أصبح لا يمانع أتاج منشري للدم. هذه المساجد موجودة، المساجد الدعاة فيها، المساجد مجهزة، العايز فيك منشي الجنة. ابقى 10 رفض على سيدنا محمد ودار الجنة على سيدنا. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هل كل البشرية حتتقدم؟ وهل كل البشرية حتتأخر؟ إذن طوال دي مشيئة شرعية دينية تمانع وتخالف. حتى الآية في سورة عمة، الآية في سورة عمة تقريبا الآية 39 فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب. ده بتبقى عشان يستمتع ما حدث في الخلق. أي واحد فيكم عايز يستحضر ربنا قال الطريق مفتوح، أعلن التوبة، التزم العمل الصالح، اصمد على ذلك ربنا قال لك ممتعك بالجنة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ترى عايز يرجع على الله الجنة. لا تنسي كثيرين تذكرهم بالتوبة وأي أحد وما يتوبوا بعد ويظلوا على ذلك. إذا ليست والد تسمى مشيئة، مشيئة شرعية دينية. الآية مثلا في 37 المدثر، الآية 39 سورة عمة. لكن بعد ذلك لما تجي للآية الأولى دي تسمى كونية قدرية. وقف على ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن